بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب البول في الماء الراكد. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زايد في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وتقدم في الحديث هنا في الترمذي أن هذا مما يسبب الوسواس والماء الدائم الذي لا يجري. والأمر الآخر أنه يخبث على الناس. كان الناس قديما في البادية يكون عندهم غدران وخباري ومياه يعني مستقرة، والناس عليها يشربون منها ويغتسلون منها ويغسلون ثيابهم، ثيابهم وأوانيهم. فإذا جاء أحد يبول في هالماء الراكد فإنه يخبث عليهم، إما تنجيس إذا كثر وإما يعافونه. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد، وأما الذي يجري فلا بأس. ومن العلماء من أخذ من ذلك نفس المسألة المتقدمة، وهي أن الماء القليل يؤثر فيه مجرد الملاقاة، خاصة إذا كان المقصود بالماء الراكد هنا ليس الغدير ونحوه، وإنما الماء الراكد اللي في البيوت، فإن في الغالب لا يبلغ القلتين، فيكون يؤثر فيه مجرد الملاقاة. منهم من استدل بهذا. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب. وهذا الأظهر الله أعلم أن سبب النهي هو تخبيث على الناس، مثل ما تقدم من اتقوا الملاعن الثلاث الذي يبول في طرقات الناس وفي ظلهم. وهذا يشبه أن الأظهر الله أعلم تخبيث على الناس وإفساد على الناس وإفساد الماء نفسه. ولذلك العلماء يقولون يكره ذلك، وبعضهم قال بالحرمة. باب الوضوء بسور الكلب. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرار أولهن بتراب. نعم. قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد. حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر يعني بن سليمان حاء، وحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعناه ولم يرفعاه. وزاد: وإذا ولغ الهر غسل مرة. وإذا ولغ الهر غسل مرة، يعني هذا خاص بالكلب لا يقاس عليه غيره. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، محمد المراد به بن سيرين، إذا قيل محمد عن أبي هريرة يعني بن سيرين كما هو في السند اللي بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأغسلوه 7 مرار، 7 بالتراب. نعم. قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عن عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأغسلوه 7 مرار، والثامنة عفروه بالتراب. نعم. أمر عليه الصلاة والسلام بغسل الكلاب، بقتل الكلاب، ثم رخص لهم وإلا الكلب الأسود البهيم لأن الشيطان، ورخص في اقتناء كلب الصيد وكلب الحراسة. هذا رخص في اقتناءه وليس شرائه، الشراء محرم مطلق. ثم نبههم، مدام رخص لهم في اقتناء الكلاب نبههم على أنها وإن كانت عندكم في البيوت ورخصة في كلب الحراسة وكلب الصيد، إلا أن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فإن لا يطهر إلا أن يغسل 7 مرات أولهن بالتراب. فهذا هو تطهير سؤر الكلب. وابو داود بوب عليه باب الوضوء بسؤر الكلب، الوضوء بسؤر الكلب، فكأن ابو داود يميل الى انه نجس، وانه ما دام انه اشترط فيه التراب وسبع مرات فان اذا كان الماء ولغ فيه الكلب فانه ينجس. وبعض العلم كما هو مشهور عن مالك وغيره لا يرون النجاسة، ويرون هذا أمر من باب التطهير أو من باب إزالة الأذى اللي فيه أو الأمراض اللي تكون فيه، وأنه لا ينجس حتى يتغير كما القاعدة المشهورة. هذا خاص بالكلب، وهذا أحد المواطن التي استثنى فيها من النجاسات من عدم العدد، يعني هذا الموطن لابد فيه من عدد، وللأصل في إزالة النجاسة أنها بلا عدد وبلا هيئة وبلا كيفية وبلا صفة، والمراد فقط أن تزول النجاسة، هذا المراد، ليست كالأوامر هي من باب التروك. لكن في مواطن لا، جاء فيها النص على أن لابد من العدد، مثل الاستجمار يكون ثلاثا أقله ثلاث، ومثل الكلب أقله سبع، غسل سؤره ولوغه أقله سبع، ولهن بالتراب. وكما تقدم في مواضع، لأن كتب الحديث متشابهة في المضمون، إن من الفقهاء من وسع ثلاث توسيعات وكلها خطأ، وهذا موجود حتى في كتب الحنابلة، فمنهم من قال الكلب والخنزير وهذا خطأ إنما هو في الكلب، ومنهم من قال بالتراب أو الإشنان وهذا أيضا خطأ إنما هو التراب، ولله في ذلك الحكمة البالغة، الإشنان يعني الصابون. ومنهم من قال لعابه أو بوله أو فضلاته أو سوائل كلها وهذا خطأ إنما هو ولوغه لعابه، فكل الثلاث هذه خطأ، إنما هو مقصور على الولوغ اللي هو اللعاب وعلى الكلب وعلى التراب، ولله في ذلك الحكمة البالغة. ويقال الآن أنهم عرفوا أن التراب الآن هو المطهر وأن غيره لا يطهر، والله أعلم. فعلى كل حال هذا هو الحكم بولوغ الكلب. الآن يمكن يعني قليل من يحتاج هذا إلا أهل البادية تكون عندهم كلاب حراسة أو غيره، لكن المتشبهين بالكفار هؤلاء أصلا لا يجوز لهم الاقتناء، لا يجوز. من احتبس واقتنى كلب غير كلب الصيد والحراسة نقص من أجره كل يوم قراط كما في الحديث الصحيح، أي جزء كبير من الأجر، إلا أن يكون مما رخص في اقتنائه. وأما الشراء فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب. نعم. باب سؤر الهرة. هو يشير إلى أنه ما يتوضى بسؤر، أن الماء اللي ولغ فيه الكلب ما يتوضى به. نعم. باب سؤر الهرة. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا أيضا العمدة في سؤر الهرة هو هذا، إذا قيل باب سؤر الهرة، الهرة العمدة فيه حديث كبشة بنت أبي اللي كانت بنت كعب بن مالك، أبوها أحد الثلاثة المشهورين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهي تحت عبد الله بن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. فهذا هو العمدة في سؤر الهرة، فكان رضي الله عنه الصحابي أبو قتادة يتوضأ، لما جاءت الهرة وهو يتوضأ أصغى لها الإناء فشربت منه، وهذا عدم تكلف الصحابة رضي الله عنهم، فأصغى لها الإناء حتى شربت ثم أكمل وضوءه. فالمرأة تتعجب منه، فقال تعجبين يا بنت أخي؟ قالت نعم، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس، يعني إنها ليست كالكلب هذه الهرة. ثم قال إنها، وكلمة إنها عند أهل العلم تفيد التعليل، أي لأنها، إنها هنا بمعنى لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. فلو وجد من الحيوانات غير الكلب ما يقتنى في البيوت، ومن الطوافين والطوافات الذين يعني يشق الاحتراز منهم، فهذا يكون من نفس الجنس، لأن هنا العلة منصوصة وليست علة مستنبطة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علل عدم نجاسة سور الهرة بالمشقة في الاحتراز منها، فقال لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. بعض الفقهاء يجعل الفارة مثلها، يقول الفارة إذا أكلت من الكيس الأرز ولا من كيس هذا أنها ليست بنجس، لأنها يشق الاحتراز منها، البيوت كلها فيها من هالفئران هذه. صحيح أنها تقتل هي فويسقة، لكن هل ينجس تنجس كل الإناء؟ قد يكون ضار. جاء في الحديث أن إذا كان في السمن وإذا كان جامد يقور الفأر وما حوله والباقي كله، يعني مقصود فقط ما يضر. وأما إذا كان مائع وماتت الآن، ليس لعاب، ماتت فيه، فإنه يهرقه حتى لا يضرهم لأنه نجس. الفأر الله أعلم بذلك، لكن العلة واضحة. لو وجدت حيوانات مثل هذا غير الكلب مثل الهرة فإنها ليست بنجس، لأنه عليه الصلاة والسلام نص على العلة وقال إنها، أي لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. نعم، قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بفضلها، كما في حديث أبي قتادة. هنا الأمر أشد، أكلت من نفس المكان اللي أكلت منه الهرة. نعم. باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. فضل وضوء المرأة معناه الماء الذي خلت به امرأة لرفع حدث أو جنابة، لكن للصورتين. الصورة الأولى عدم الخلوة، لم تخلو به امرأة وإنما زوجها وهو يتوضأ من نفس الإناء. فهذا في أحاديث كثيرة في الصحاح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ هو أزواجه من إناء واحد، ولذلك بدأ به أبو داود ليبين أن هذا ليس المراد. إذا تكلم العلماء لا يقصدون هذه الصورة وإنما يقصدون حديث آخر سيأتي، حديث الجهني وغيره، والماء الذي خلت به المرأة لرفع حدث وفيه كراهة فقط. أما هذه الصورة لا يتكلمون عنها، ولذلك بدأ بها أبو داود، مع أن التبويب الفضل الوضوء بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة يعني بما زاد عن المرأة في تطهيرها ورفعها الحدث أو الجنابة. فقالت عائشة كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد ونحن جنوبان، وهذا يفعل مع أزواجه كلهم. مسدد بن مسرهد البصري ويحيى القطان وسفيان الثوري منصور بن معتمر إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد النخعي أيضا، وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوث عن أم صبي الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. هذا أيضا نفس قالت أم صبي الجهنية اختلفت يدي ويد النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد، أخرجه الإمام أحمد. نعم. لكن هذه ليست من أزواجه أم صبي، فيكون هذا قبل أن يؤمروا بالحجاب، قول تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكان الأمر في ساعة خاصة النساء الكبار مثل أم صبية، هذه امرأة كبيرة ربما أخذت من الإناء إناء كبير أخذت منه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت كان يغترف منه وهي أخذت ماء لها. هنا لم تقل أنها تتوضأ هي والنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإناء كبير وكان يد النبي صلى الله عليه وسلم تغرف منه ويد الأخرى تغرف منه، يمكن تغرف من في إنائها أو شيء، وهذا يكون قبل الحجاب. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن نافع حاء وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد من الإناء الواحد جميعا. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد المقصود بالرجال والنساء، وهذا أيضا في الموطأ، المقصود بالرجال والنساء الأزواج كان الرجال والنساء يعني الأزواج يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. إذن هذه الصورة في الباب الأول ليس فيها مانع وأن يكون الإناء الواحد ويغترف الزوج وزوجته بنفس الإناء ليس فيها نهي، إنما هو أراد الصورة الثانية. نعم. باب النهي عن ذلك. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حاء وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد وليغترفا جميعا. هذا اللي فيه نهي، وهذا صحح الإمام أحمد وعمل به، أحمد أفتى بذلك، الإمام أحمد يفتي بذلك. ويقول حميد بن عبد الرحمن الحميري وهذا أيضا يروي عن أبي هريرة يقول لقيت رجلا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة، ففيه إثبات أن أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وهذا هو المشهور أن أسلم عام خيبر سنة 7 8 9 10 هذه صاحب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا أن جهالة الصحابي لا تضر، إذا قال حميد بن عبد الرحمن الحميري رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين ما يضرنا أي صحابي كان، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عندنا عدول، مدام أن التابعي ثقة وقال رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما نبالي أيا كان، لأننا نصدقهم كلهم ولا يوجد فيهم من يكذب أو يدلس، أو لأن المسألة دين. فلذلك اتفق العلماء على أن جهالة الصحابي لا تضر، والسبب أن كلهم عدول، كل تلك القرن وتلك الطائفة رضي الله عنهم كلهم عدول. فقال هذا الرجل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، وأحمد يزيد فيه بناء على الآثار الأخرى وعنده أيضا آثار عن الصحابة بفضل طهور المرأة خلت به، إذا كانت المرأة خلت بماء ورفعت الحدث منه أو اغتسلت به وبقي من الماء بقية فإن فيه كراهة، عند أحمد كراهة ونهي، لكن نهيه والله أعلم أن أغلب الكراهة أن الرجل يغتسل بفضل طهوره، والله أعلم بالعلة، الله أعلم بالعلة. أما إذا كانوا سواء في نفس الوقت يغترفون فهذا هو الباب الأول. قالوا أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وزاد مسدد وليغترف جميعا. في الحديث هذا حتى المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة. نعم. حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود عن الطيالسي حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. يكون بتلك القيود، يكون بهذه القيود أن يكون خلت به المرأة، وأيضا القيد الآخر عند أحمد خلت به المرأة لرفع حدث أو جنابة، أما لو كانت تجدد الوضوء هذا لا يبالون به، لكن خلت به المرأة لرفع حدث فهذا يكرهون أن يتوضأ الرجل بفضل طهورها، والله أعلم بالعلة من ذلك. مدام هذه الأحاديث مقبولة ومحتج بها واحتج بها أحمد فإنه رحمه الله يفتي بالكراهة. نعم. باب الوضوء بماء البحر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجل قال من البحارة الذين يذهبون يركبون البحر ويصيدون السمك وأيضا السفر المسافرين على البحر ونحمل معنا قليل من الماء الحلو، لأنه يقطعون البحر وهو مالح لا يشرب، فإن توضأنا بالحلو عطشنا أفنتوضأ بماء البحر هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه، هذه قاعدة، ماء البحر طهور، هو الطهور ماءه. ثم أجابهم عن شيء ما سألوا عنه لكنهم يحتاجون إليه، وهي تكون من فقه المفتي أن قد يسأل السائل عن شيء وفي شيء آخر يحتاج إليه أيضا هو والسائل ما سأل عنه، فيخبره بالجواب حتى لا يحتاج إليه وهو ليس عنده أحد يفتي. فالسؤال كان عن الماء، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته، فماءه طهور وإن كان بعض الصحابة يكره ماء البحر، وروي عن عبد الله بن عمر أن تحته نار، أن تحت البحر نارا، والله عز وجل يقول وإذا البحار سجرت أي أوقدت يوم القيامة. وجاء عن الصحابة كراهة ركوب البحر إلا لغازي أو حاج، وأن اللي يركب البحر بدون حاجة بدون هذه إنه يكون مخاطر. وقصة عمر لما رفض أن يحمل الناس على البحر، هذا كله آثار كثيرة في مسألة البحر وركوب البحر وماء البحر. لكن الإجماع على أن ماء طهور، وأنه يرفع الحدث والجنابة ويزيل النجاسة حتى لو كان مالح. الأمر الثاني الحل ميتته. ما هي ميتة البحر؟ الميتة ما طفى أو ألقاه على الشاطئ، يعني ما مات حتف أنفه. أما الصيد وهو حي فهذا لا شك فيه، وهم أيضا يعرفون هذا لا شك في حله. لكن الذي أفتاهم به وهو الذي قد يحتاجونه الميتة، مثل ميتة البر، وهو ما مات من حيوان البحر حتف أنفه، فطفى على وجه الماء أو ألقاه الشاطئ، ألقاه الماء إلى الشاطئ، حتى هذا حلال، حتى هذا حلال، حتى الميتة ميتة البحر، ولله الحكمة البالغة في ذلك، الملوحة الزائدة قد كذا الدم إلى آخره. ولذلك ابن عباس فسر قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة، فقال صيده ما صدته وهو حي، وطعامه ما ألقاه البحر وهو ميت، كل هذا حلال أحل لكم. نعم. باب الوضوء بالنبيذ. حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في دعوتك؟ قال نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور. هذا معلول، وسيذكر الآن أبو داود علته. هذا عمل به أهل الرأي وبعض أهل الكوفة. النبيذ ليس الخمر كله، وإنما النبيذ وهو أيضا يشربونه، هو مريس التمر، ماء ويلقى فيه تمر حتى يكون نبيذ، وقد يشتد ويكون خمرا وقد يكون قبل ذلك. فالذي قال عليه الصلاة والسلام لو صح الحديث لا يقصد أنه ماء طهور وتمر طيبة هو قد تخمر، لأنه يكون نجس، وإنما يقصد ما دام ماء وتمر فقد قبل التخمر فالتمر طيبة والماء طهور، وإذا اجتمعا لم يتغير الحكم، هكذا في الحديث. لكن هذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت، ولذلك سيقول الآن أبو داود أن أصلا ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن أحد، وهنا يقول ابن مسعود أنه قال له ليلة الجن، فيبين علته بالحديث الذي بعده. والصواب أن الصواب محكم القرآن قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، فما دام هذا تغير اسمه عن الماء وأصبح اسم نبيذ فإن لا يرفع حدث ولا يزيل نجاسة، والتيمم هو الواجب عليك، لأن الله اشترط في التيمم لم تجدوا ماء. الآن أنا وجدت نبيذ ما وجدت ماء، فما دمت لم تجد الماء فتيمم، والنبيذ لا يغني واللبن لا يغني والعصير لا يغني والشاهي لا يغني وكل المشروبات، وهذه لا تغني ولا ترفع حدث ولا تزيل جنابة ولا شيء، حتى يكون الماء أو التراب، الماء أو التراب. هذا الآن انتقل من اسم الماء أصبح نبيذ، مثل اللي بيتوضب شاهي، حتى لو كان نسبة الشاهي 1% والباقي كله ماء، بس ما دام صار اسم الشاهي خلاص كل هذا لا يصلح. ثم عاد إزالة النجاسة باب آخر، وإزالة النجاسة أشد بالنسبة للماء، للنجاسة اللي على البدن لا يزيلها إلا الماء، لا يزيلها إلا الماء فقط، إلا ما استثني من الاستجمار في المخرجين خاصة، وإلا نجاسة البدن لو جاء على بدنك نجاسة لا يزيلها إلا الماء، لابد من الماء حتى لو فركتها على الأرض وبقيت فيها بقية. وهذه تقدمت أيضا، كان أحد الإخوة وطئ على نجاسة في المطاف حول الكعبة، يعني قال مع المشي ذهبت النجاسة أو أخذ منديل أو شيء. سأل الفوزان قال ما دام من النجاسة، خاصة نجاسة مغلظة، يمكن أحد الرافضة وضع عذرة في المطاف، يفعلون دائما هم لعنة الله عليهم، يفعلون في الحجر وفي هذا، يأتون بعذرة ولا بشيء ويلقونه في الطواف، فوطع عليه، أو يكون طفل صغير طافوا بأهله وما تحفظوا منه. فقال الشيخ صالح لابد أن تغسل النجاسة اللي تصيب البدن بالماء خاصة، وإنما استثني فقط المخرجين بالاستجمار. نعم. قال أبو داود وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك، ولم يذكر هناد ليلة الجن. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال قلت لعبد موسى بن إسماعيل التبوذكي وهيب بن خالد وداود بن أبي هند وعامر الشعبي وعلقمة بن قيس. نعم. قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد. إذن أبو داود وفى بمواعد ويقول إذا كان حديث في علة سأبين، أحيانا ينص عليها وأحيانا يأتي بحديث يبين العلة، هذا من وفائه بمواعد. فهنا يقول أكبر علة أن ابن مسعود سئل بالسند الصحيح، التبوذكي ووهيب كل هؤلاء رجال الصحيحين، داود بن أبي هند وعامر الشعبي إمام الكوفة وعلقمة أخص الناس ابن مسعود، سألوا ابن مسعود قالوا ليلة الجن هل كان معه أحد عليه الصلاة والسلام؟ قال ما معه من أحد. وهناك يقول ليلة الجن، وهؤلاء أهل الكوفة وما أفتى بالنبي ذي أهل الكوفة، فيكون هذا مردود عليه. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. ماذا الذي لا شك فيه؟ الذي لا شك فيه أن التيمم هو الواجب لأن الله اشترط له عدم الماء، واللبن والنبيذ ليس بماء. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة قال سألت أبا العالي عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ يغتسل به؟ قال لا. عبد الرحمن المهدي عن أبي خلدة عن أبي العالي قال لا، هذا ما انفرد به إلا أهل الكوفة فقط وأهل الرأي خاصة منهم أيضا، يمكن بعض السلف الأوائل، لكن هذا كله مردود، لابد من الماء. نعم. باب يصلي الرجل وهو حاقن. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. رضي الله عنه. والصحابة ما أهم شيء عندهم الصلاة ولا يستحون أو يخجلون من هذا الأمر، كان هو إمامهم حاجي المعتمرين، في يوم في صلاة الصبح لما أقيمت الصلاة قال يصلي أحدكم ثم بين حتى ينتفع الناس خاصة اللي ما شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإني سأذهب الخلاء، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء أي يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. هذا لحالات، إذا كان إنه ينازع في الصلاة فهذا لابد أن يذهب، إذا كان ينازع بحيث لا يمكن أن ينتبه لصلاته ولا قراءته شاق عليه هذا لابد يذهب. وأما إذا كان احتقان خفيف بمعنى أنه يضبط صلاته ولكنه فيه نوع قلق فهذا لا بأس أن يصلي، ولكن لو بدأ بالخلاء أحسن له حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ من مدافعة الأخبثين، فهو على حسب درجة القلق الذي يكون في الصلاة، إن كان شديدا اشتد النهي وإن كان القلق خفيفا خف النهي. نعم. قال أبو داود رواه وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ذمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. هذا إذن تعليل الحديث بيان يعني فيه علة، لكنه رجح روايته، قال كثيرين رووه عن عروة عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، يعني في واسطة بين عروة وبين عبد الله بن أرقم رضي الله عنه، والأكثر كما قال زهير إن ما في واسطة إن عروة سمعه من عبد الله بن أرقم مباشر. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر، ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. نعم. كل هذا حتى يقبل على الصلاة بقلب فارغ، لما يجيب الطعام قام يصلي لا يكون قلبه فارغ، لا يتعمد هذا ويشغل عن الصلاة، ولكن لا يقبل على الصلاة وقلبه مشغول. نعم. حدثنا محمد. نعم. ها؟ لا ليس التحريم، الصلاة صحيحة، الصلاة نفسها صحيح، لكنه أخل بالصلاة وأضر بها بسبب انشغال قلبه. ويقول أبو الدرداء إن من فقه الرجل أن يقضي حاجته ثم يقبل على الصلاة وقلبه فارغ، هذا من فقه الرجل، لكن أيضا من الطرف الآخر لا يسترسل الإنسان ويترك الصلوات ويقول عندي حوائج، هذه إذا حصلت يعني أحيانا متى يوضع الطعام أمامك وقد أقيمت الصلاة. أما أن تتعمد دائما أن يكون وضع الطعام مع إقامة الصلاة هذا تفريط في الصلاة، لكن يحصل نادرا أحيانا يتأخر الطعام وقيمة الصلاة وأنت تشتهي الطعام قدم الطعام، هذا رخصة. نعم. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوم فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. نعم، هذا سيقول أبو داود الآن فائدة يعني طريفة في الإسناد. هذا الحديث الشامي لم يروى عن غير الشاميين، هذا الحديث سنة لأهل الشام لم يشركهم في أحد، سيقول الآن أبو داود، لأن ثوبان شامي رضي الله عنه سكن الشام، وأبو حي المؤذن ويزيد الحضرمي وحبيب وإسماعيل بن عياش وابن عيسى وفي السند الآخر كلهم شاميين، فيقول هذه سنة انفرد بها للشام ما شركهم فيها أحد. ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: الأولى لا يؤم قوم فيخص نفسه بالدعاء دونهم، يقول اللهم اغفر لي وهم يؤمنون، اللهم ارحمني، اللهم افعل، هذا خانهم، لابد أن يشركهم في الدعاء. والثانية لا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إذا كنت ستنظر وش فائدة الاستئذان؟ الاستئذان لماذا جعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فلا يجوز أن ينظر في قعر بيت وهو لم يستأذن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختل أحد يريد يفقع عينه لما كان ينظر فيه. والثالثة والشاهد لا يصلي وهو حق حتى يتخفف، لأن الصلاة من أعظم ما يحتاط له، هي عمود الدين، فإذا كان صلى وهو قلق ومتوتر وهذا ما يصلح، هذا لا يحل له أن يفعل ذلك. نعم. حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف، ثم ساق نحو على هذا اللفظ قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد، يعني هم اللي انفردوا بروايته. هنا في زيادة: ولا يؤمهم إلا بإذنهم، لا يؤمهم إلا بإذنهم. الآن بحمد الله حتى النظام هنا عند تعيين الإمام يستأذن الجماعة، لكن الحديث الآخر: لا يؤم قوم وهم له كارهون، المراد كراهة الدين، يكرهون لأجل دينه، أما كراهة الدنيا فهذا أمر سهل ولا يسلم منها أحد، ولا يجد إلا الشيطان يحرش بين بني آدم، لكن إذا كرهوه لأجل دينه وتأخر عن الصلوات أو فساد في نفسه أو أكل أموال الناس بالباطل فإن هذا أشد، لا يجوز أن يؤمهم وهم له كارهون. نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا رسول الله.